كنتم تعملون

كتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة